أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ رحمة الله تعالى عليه: وثانيا بالحل، وهو أن الممتنع توقف فردية بعض أفراد العام على إثبات الحكم لبعضها الآخر، كما في قول القائل: كل خبري صادق أو كاذب. أما توقف العلم ببعض الأفراد وانكشاف فرديته على ثبوت الحكم لبعضها الآخر كما فيما نحن فيه فلا مانع منه. كان الكلام في الخبر مع الواسطة. قلنا أنه قد يستشكل هنا بإشكالين عقليين. الإشكال الأول بأنه يلزم أن يكون الحكم المتأخر عن موضوعه متقدما على موضوعه، وهو محال، وهذا هو الإشكال الأول. والإشكال الثاني هو أنه يلزم أن يكون الأثر المترتب على الموضوع هو نفس هذا الأثر الذي يأتي من هذا الحكم، لا أنه ترتيب للآثار الواقعية المترتبة على الموضوع، وهذا هو الإشكال الثاني. وقلنا فيما سبق أن الإشكال الأول يرتبط بخبر المفيد الذي ينقل عنه شيخ الطائفة، والإشكال الثاني يرتبط بنفس خبر شيخ الطائفة. فيما يرتبط بهذين الإشكالين، الشيخ رحمة الله تعالى عليه أجاب أولا عنهما بالناقض، وقد تقدم الإشكال النقضي فيما سبق. وأما الجواب الحلي الذي يذكره في قوله ثانيا، هذا الجواب الحلي أيضا يدفع لنا الإشكال الأول فقط، للإشكال الأول والثاني معا، يعني يدفع الإشكال عن خبر المفيد ولا يدفع الإشكال عن خبر شيخ الطائفة، لأنه اتضح بأن الإشكال تارة يتوجه إلى خبر المفيد الثابت بخبر شيخ الطائفة، وأخرى يتوجه إلى نفس خبر شيخ الطائفة. هذا الجواب الحلي إنما يدفع الإشكال المتوجه إلى كلام الشيخ المفيد الخبر الثابت بخبر شيخ الطائفة، ولا يدفع الإشكال المتوجه إلى كلامي وخبر شيخ الطائفة. الجواب هو هذا الجواب الحلي. يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه بأنه تارة يلزم من ثبوت الحكم لفرد هو أن يوجد فرد آخر من الموضوع، وقبل شمول هذا الحكم لهذا الموضوع لا يوجد ذلك الفرد، وبعبارة أخرى واسطة في الثبوت، علة لوجود فرد آخر. إذا أراد هذا الحكم، السلام عليكم، إذا أراد هذا الحكم أن يشمل هذا الفرد، شمول هذا الحكم لهذا الفرد يكون سببا وعلة لأن يوجد فرد آخر لموضوع الحكم. مرة هكذا يكون الأمر، وهذا ما نسميه الواسطة في الثبوت، يعني أن يكون الشيء سببا وعلة لثبوت شيء آخر. وأخرى ألا يكون ثبوت هذا الحكم لهذا الفرد علة لوجود فرد آخر من الحكم، موضوع آخر للحكم، بل شمول هذا الحكم لهذا الموضوع يستكشف به فرد آخر لهذا الحكم، ذلك الفرد ثابت لذلك الحكم، ذلك الفرد موجود في الواقع، ولكن علمي به متوقف على شمول هذا الحكم لهذا الفرد. ولتوضيح المثال مطلب يذكر الشيخ رحمة الله تعالى عليه مثالا، يقول: لو أخبر شخص بألف إخبار أخبرنا بمئة إخبار، بمئة خبر أخبرنا، ثم بعد أن أخبرنا بمئة خبر الآن أراد أن يحكم على جميع إخبارات السابقة بحكم، أراد أن يقول كل ما أخبرت به فهو صادق، كل ما أخبرت به فهو كاذب. خب هنا عندما قال كل ما أخبرت، هذا كل ما أخبرت نظره إلى من؟ إلى مئة الإخبار المتقدمة التي أخبر بها، يريد أن يحمل عليها ماذا؟ قوله صادق، صادق اعتبروه بمنزلة ماذا؟ الحكم. يريد أن يحكم على تلك المئة من الإخبارات بماذا؟ بأنها صادقة. خب حكمه على تلك الإخبارات المئة بأنها صادقة تستلزم ماذا؟ تستلزم أن يوجد خبر جديد، وهو هذا الذي يخبر به، هذا خبر أو ليس بخبر؟ إذن شمول هذا الحكم وهو صادق أو كاذب لتلك الأفراد والإخبارات يستلزم ماذا؟ يكون سببا في وجود فرد آخر للحكم، وهو هذا الخبر الذي قاله كل خبر صادق. فهل يشمله أو لا يشمله؟ فهل أن قوله كل خبر صادق لا إشكال ولا شبهة يشمل تلك الإخبارات المئة، هل يشمل هذا الخبر الذي هو واحد بعد المئة أو لا يشمل؟ هنا يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: لا إشكال ولا شبهة أنه لا يمكن أن يشمله. لماذا؟ لأنه يلزم أن يكون الحكم الثابت لتلك مثبتا ماذا؟ لموضوعه وهو مخالف. وهذا معنى قولهم الواسطة في العروض، يعني أن عفوا الواسطة في الثبوت، يعني أن يكون شمول الحكم لفرد سببا علة لشموله لفرد آخر وهو محال. ولكن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: ما نحن فيه يختلف عن هذا، ما نحن فيه ليس شمول الحكم لفرد سبب في شموله لفرد آخر، بل شمول الحكم لفرد يستكشف به فردية موضوع آخر للحكم. فإن ثبوت صدق العادل، يعني صدق الشيخ، فإن ثبوت صدق الشيخ لخبر الشيخ يستكشف به ماذا؟ يستكشف به أن خبر المفيد أيضا موجود، لا أن صدق الشيخ سبب في وجود خبر المفيد، لا، خبر المفيد ثابت بسببه الواقعي وهو إخبار المفيد للشيخ. ليس شمول صدق خبر الشيخ سبب وعلة في وجود خبر المفيد، بل هو ماذا؟ بل هو سبب لاستكشاف أن خبر المفيد أيضا موجود، وهذا ما نعبر عنه بالواسطة في الإثبات لا الواسطة في الثبوت. يقول الشيخ: وما هو المحال الأول دون الثاني الذي يكون الشيء مثبتا لموضوعه بالنحو الأول يكون محال، أما إذا كان ليس من النحو الأول بل من النحو الثاني وهو ماذا؟ وهو أن يكون شمول الحكم لفرد ماذا؟ يستكشف به فرد آخر للحكم فليس بمحال. وخبر المفيد شمول صدق العادل لخبر الشيخ لا يثبت به خبر المفيد، بل يستكشف منه خبر المفيد وليس بمحال. فلهذا يقول: وثانيا بالحل، وهو أن الممتنع هو توقف فردية بعض أفراد العام على إثبات الحكم لبعضها الآخر، فإنه ما لم يثبت لهذا الخبر لا يمكن أن يثبت لذلك الخبر، لأن ثبوته لهذا الخبر سبب لثبوته للخبر الآخر. كما في قول القائل كل خبري صادق أو كاذب بالنحو الذي بيناه، وما نحن فيه ليس كذلك. أما توقف العلم لا توقف الفردية، وأما توقف العلم يعني واسطة الإثبات ببعض الأفراد وانكشاف فردية بعض الأفراد على ثبوت الحكم لبعضها الآخر، يعني توقف انكشاف أن خبر المفيد مشمول لصدق العادل متوقف على أن يكون خبر الشيخ مشمول لصدق العادل، لا أن وجود خبر المفيد متوقف على ماذا؟ على ثبوت صدق العادل لخبر الشيخ. انكشاف خبر المفيد لنا متوقف على شمول صدق العالم لخبر الشيء كما فيما نحن فيه، إذن فلا مانع منه في المقام. هذا هو الجواب الثاني وهو الجواب الحلي، وقد قلنا أن هذا الجواب إنما يدفع الإشكال الأول، يعني الإشكال عن خبر المفيد، ولا يدفع الإشكال عن خبر شيخ الطائفة. وأما ثالثا، هذا قوله في صفحة 123، لابد أن ينبغي أن يكون ثالثا مو ثانيا. بلي وثالثا، هنا هذا الإشكال الثالث، هذا الإشكال الثالث يدفع به الإشكال الأول عن خبر المفيد والإشكال الثاني عن خبر شيخ الطائفة. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: تتذكرون نحن عندما أجبنا عن كلام السيد المرتضى، عندما قلنا أن الإجماع نقل السيد المرتضى الإجماع على عدم حجية خبر الواحد، قلنا أنه يلزم من وجوده ماذا؟ عدمه. فأشكل علينا أنه في الظهورات العرفية في مثل هذه الجمل أن الكلام لا يشمل نفسه. نحن ماذا قلنا هنا؟ قلنا صحيح أن اللفظ لا يشمل نفسه، ولكن الملاس واحد في هذا الخبر وفي غيره من الإخبارات. لماذا أن أخبار الواحد ليس بحجة؟ افترضوا أن خبر الواحد ليس بحجة لأنه ليس بعلم، وهذا المنقول عن السيد المرتضى أيضا خبر واحد وليس بحجة، فالملاس موجود فيه. فهنا نجيب أنه وإن كان هناك قصور في شمول دليل حجية خبر الواحد لخبر المفيد أو لخبر شيخ الطائفة، إلا أن الملاك للحجية موجود في خبر المفيد وخبر شيخ الطائفة. فنحن من حيث أن الملاك موجود نحكم بحجية خبر المفيد كما نحكم بحجية خبر شيخ الطائفة، لأن الملاك موجود فيهما وإن كان هناك قصور في العبارة للشمول. نحن نلتزم معكم أنه لو أراد اللفظ أن يشمل خبر المفيد أو خبر شيخ الطائفة يلزم ماذا منه؟ يلزم المحذور المتقدم، ولكن نحن لا ندخله في اللفظ حتى يلزم المحذور المتقدم، وإنما نقول أن الملاك موجود في خبر المفيد وخبر شيخ الطائفة. فلهذا قال: وثانيا بأن عدم قابلية اللفظ العام وهو حجية خبر العادل مطلقا لأن يدخل فيه الموضوع الذي لا يتحقق ولا يوجد إلا بعد ثبوت حكم هذا العام لفرد آخر. طبعا نظره ماذا؟ نظره أيضا إلى الإشكال الأول وهو إشكال الشيخ المفيد، وإن كان يمكن تعميمه ماذا؟ هذا الجواب لكي يدفع به إشكال الكلام عن شيخ الطائفة. قال: بأن عدم قابلية اللفظ العام هذا لا يوجب التوقف في الحكم، يعني الحكم بالعدالة وصدق، إذا علم المناط والملاك الملحوظ في الحكم العام. خب لماذا جعل خبر العادل حجة؟ ملاكه كذا، فهذا الملاك كما هو موجود في كلام شيخ الطائفة موجود في كلام من؟ شيخ المفيد. وإن كان اللفظ العام لا يمكن أن يشمله لمحذور تقدم الحكم على موضوعه. وأن المتكلم نستكشف من وحدة الملاك وأن المتكلم لم يلاحظ موضوعا دون آخر، يعني لم يكن له نظر إلى خبر الشيخ دون خبر المفيد. إذن فيثبت الحكم لذلك الموضوع الموجود بعد تحقق الحكم، وإن لم يكن كلام المتكلم قابلا، يعني يستحيل عقلا، قابلا لإرادة ذلك الموضوع الغير الثابت إلا بواسطة ماذا؟ إلا بعد الحكم العام. نعم الموضوع متأخر رتبة عن الحكم، إلا أنه نحن لا نريد بالدلالة اللفظية نقول أن الحكم شامل للموضوع حتى تقول يلزم تقدم الحكم على موضوعه وهو محال. إذن فإخبار عمرو بعدالة زيد فيما لو قال المخبر ماذا كالشيخ أخبرني عمرو بأن زيدا عادل، شيخ الطائفة لم يقل لي زيد عادل وإنما قال أخبرني عمرو، يعني شيخ المفيد، بأن زيدا عادل. هنا صحيح صدق العادل لا يمكن أن يشمل خبر الشيخ المفيد لفظا إلا أنه يشمله ملاكا، وإن لم يكن داخلا في موضوع ذلك الحكم العام لفظا، وإلا لو كان داخلا لجم تأخير الموضوع عن الحكم وهو محال. فإن هذا الخروج، خروج هذا الفارس، خروج خبر الشيخ المفيد، فإن هذا الخروج مستند إلى قصور العبارة وعدم قابلية العبارة لشمول هذا الفارس، لا للفرق بين هذا الفرد والموضوع وبين غير هذا الموضوع في نظر المتكلم، حتى يتأمل ويستشكل في شمول حكم العام لهذا الموضوع الثابت بهذا الحكم. بل الشيخ رحمة الله تعالى عليه يترقى يقول بل لا قصورة العبارة أيضا، حتى في العبارة لا يوجد هناك أي قصور. لماذا شيخنا؟ يقول لأن هذه الأحكام التي تذكر ليست حكما لفرد خاص، بل هو حكم لازم لطبيعة الشيء. المولى عندما يقول خبر العادل بمقتضى المفهوم حجة، هذه الحجية مو ثابتة لخبر بالخصوص وإنما لطبيعة خبر العادل، فالحجية ثابتة. هسا سواء كان الثابت بهذا الخبر أو بخبر آخر، هذا الحكم وهو صدق العادل هذا ليس لازما لبعض الأفراد دون البعض الآخر، للطبيعة أينما وجدت، سواء وجدت في خبر المفيد أو وجدت في خبر الشيخ أو في أي خبر آخر. هذا من قبيل، من قبيل لو فرض أن شخصا ذهب إلى الدكتور وقال له الطبيب بأنه أنت لا تتكلم فإن الكلام مضر لك، ليس مفيد، ليس نافعا بل هو مضر بحنجرته. طب هذا الإنسان الكلام مضر بحنجرته أو لا؟ هسه أراد لو سئل أنه لماذا لا تتكلم، أراد أن يقول لأن الكلام مضر بحنجرته. هذا الضرر المضر بحنجرته مختص بالكلام الذي يقول فيه الدرس أو حتى بهذا الكلام، يشمل هذا الكلام، يشمل هذا الكلام، لأن الضرر الذي هو للكلام هو ماذا؟ لطبيعة الكلام. لا يريد أن يقول هذا المتكلم أنا لو أردت أن ألقي خطابة فإن الكلام مضر إلي، لو أردت أن ألقي درسا فإن الكلام مضر إلي، يريد أن يقول كل كلام فهو مضر بالنسبة إلي وهذا كلام فيكون مضرا. فالحكم بالضرر يكون لازما لطبيعة الكلام ولو هذا الكلام. كذلك عندما يقول المولى صدق العادل فإن الحكم لازم لطبيعة الشيء، فأينما تحقق خبر العادل عند ذلك يأتي الحكم وهو صدق العادل. هذا هو المثال الذي يقرب إلى الذهن. قد يضرب المصنف هو مثال آخر لهذا المطلب نقرأه بعد، لا يحتاج أن نقرره من الخارج. قال بل لا قصور في العبارة، أولا في ثالثا قال هناك قصور في العبارة، الآن يقول بل لا قصور حتى في العبارة. لماذا؟ بعدما فهم من العبارة أن هذا المحمول وهو صدق العادل وصف لازم لطبيعة الموضوع، أينما تحقق خبر العادل فإن هذا الوصف لازم له وهو صدق العادل، ولا ينفك عن مصادق الموضوع، أينما تحقق هذا المصداق فإن هذا الوصف ثابت له. نحن ضربنا مثال، المصنف يضرب مثال آخر، فهو يقول فهو مثل ما لو أخبر زيد بعض عبيد المولى، أيضا زيد هو أحد عبيد المولى، فأخبر البعض الآخر من عبيد المولى أن المولى قال ماذا؟ قال لا تعمل بأخبار زيد، نقل عن مولاه قال بأن مولاي يقول لكم لا تعملوا بإخباراتي، هذا مطلبه. هو في مكان آخر المولى كان قد قال ماذا؟ اعملوا بإخباراته. فإذا يوجد عندنا هنا كم مطلب؟ أولا أن المولى كان قد أخبر بعض العبيد اعملوا بأخبار زيد، ثم جاء زيد وأخبر 100 خبر، ثم نقل من جملة ما نقل عن مولاه ماذا؟ أن المولى قال لا تعملوا بخبر زيدين. فهنا عندما ينقل هذا العبد من مولاه لا تعملوا بخبر زيدين، مراد ماذا؟ مراد أن هذه الصفة ثابتة ماذا؟ ثابتة لطبيعة كلام زيدين حتى الذي أخبر بهذا الإخبار، إذا لا تعمل حتى بهذا الإخبار وهو لا تعمل بخبر زيد، مو أنه لا تعمل بتلك الإخبارات التي وردت عن زيد غير هذا الإخبار، لأن هذه الصفة طبيعة لازمة لطبيعة الخبر عن زيد. المولى يريد أن يقول كل ما صدر عن زيد فلا تعمل به، حتى هذا الخبر الذي نقله إلي وهو أنه لا تعمل بخبر زيد. لماذا؟ لأن هذه الصفة وهي لا تعمل بخبر زيد وصف لطبيعة كلام زيد، سواء هذا الكلام أو أي كلام آخر. قال فهو مثل ما لو أخبر زيد بعض عبيد المولى بأنه قال لا تعمل بأخبار زيد فإنه لا يجوز أن يعمل به، أي بأخبار زيد، ولو اتكالا على دليل عام من المولى يدل على جواز العمل بخبر زيد. ويقول ذلك القائل إن هذا العام لا يشمل نفسه، هذا الذي قال زيد لا تعمل بإخبار زيد لا يشمل نفسه، لا نقول أن هذه الصفة صفة لازم لطبيعة الكلام، لأن عدم شمول هذا العام لهذا الفرد ليس إلا لقصور اللفظ وعدم قابلية اللفظ للشمول، لا للتفاوت بينه وبين غيره من إخبار زيد في نظر المولى. وقد تقدم في الإيراد الثاني عندما تكلمنا عن الإجماع المنقول عن السيد المرتضى، وقد تقدم في الإيراد الثاني من هذه الإيرادات ما يوضح لك فراجع. يعني هناك عندما قال في صفحة 121 ودعوى أنه لا يعم نفسه مدفوعة بأنه وإن لا يعم نفسه لقصور دلالة اللفظ عليه، إلا أنه يعلم أن الحكم ثابت لهذا الفرد أيضا لأن الملاك واحد. تنقيح المناط أحسنتم، وهو ما ذكرناه هناك، وهو أنه بعد أن استكشفنا الملاك عند ذلك نجد أن الملاك لا يفرق فيه بين هذا الفرد وذلك الفرد، وهو تنقيح المناط القطعي. قال ومنها من الإشتالات التي تورد على آية النبأ التي يمكن الذب عنها أن الآية لا يمكن أن تجعل خبر الواحد حجة في الأحكام. لماذا؟ لأنه ثبت في محله أن خبر الواحد حجة لولا المعارض، ومن هنا إذا جاء العادل بخبر نحن لا نستطيع أن نعمل بخبره طبعا في الأحكام، إذا قال العادل تجب السورة هنا لا نستطيع أن نعمل بخبره ما لم نبحث ماذا عن المعارض. فإذا يكون حكم خبر العادل حكم خبر الفاسق، ليس بمجرد مجيئه صالح للعمل به. في خبر الفاسق يجب التبين عن، وفي خبر العادل يجب ماذا؟ البحث عن معارضه. فإذا لا فرق بين خبر الفاسق وخبر العادل، فإنه كما أن خبر الفاسق بمجرد مجيئه لا يمكن ترتيب الأثر عليه، كذلك خبر العادل بمجرد مجيئه لا يمكن ترتيب الأثر عليه. نعم، لا بد من البحث عن المعارض حتى يمكن ترتيب الأثر عليه، كذلك خبر الفاسق لا بد أن يتبين عنه حتى يمكن ترتيب الأثر عليه. إذن لا يمكن أن يكون مفهوم الآية شاملا للعمل بالأحكام، فيختص بماذا؟ فيختص للعمل أن خبر العادل يكون حجة في الموضوعات لا في الأحكام، على فرض تمامية المفهوم في النبأ. ونحن كلامنا أي محل النزاع؟ محل النزاع في أن خبر الواحد خبر العادل حجة في الأحكام أو ليس حجة في الأحكام، وليس البحث في أن خبر العادل حجة في الموضوعات أو ليس بحجة في الموضوعات. فإن قل إذا ثبت أن خبر العادل حجة في الموضوعات، فيثبت خبر العادل حجة في الأحكام إما بالإجماع المركب وإما بالأولوية. أما الإجماع المركب فإنه لم يقل أحد بهذا التفصيل. نعم، يوجد قول بعدم حجية خبر العادل مطلقا لا في الأحكام ولا في الموضوعات، ويوجد خبر قول بعدم يوجد قول بعدم حجية خبر العادل في الموضوعات وفي الأحكام معا، ويوجد قول بعدم حجية خبر العادل في الأحكام بحجية خبر العادل في الأحكام دون الموضوعات، ولا يوجد عندنا قول بالعكس وهو حجية خبر العادل في الموضوعات دون الأحكام. إذن الإجماع المركب قائم على أنه لا بد أن يدور الأمر بين عدم الحجية مطلقا أو عدم الحجية في الموضوعات دون الأحكام، ولكنه لا يوجد عندنا قول ثالث وهو التفصيل بين الموضوعات فيكون خبر العادل حجة والأحكام فلا يكون حجة. فبالإجماع المركب ننفي هذا التفصيل، ننفي بهذا الشكل. تقول إذا ثبت أنه حجة في الموضوعات فيثبت أنه حجة في الأحكام أيضا للإجماع المركب، إما هكذا وإما بتقريب الأولوية، وهو أن نقول الموضوعات نحن عندما نأتي إلى الشارع نجد أنه يهتم في موضوعاته أكثر بكثير مما يهتم بأحكامه. نحن نجد في الموضوعات في بعض الأحيان يحتاج إلى شهود أربعة، في بعض الأحيان يحتاج إلى شاهدين، نعم في بعضها يحتاج إلى شاهد واحد، ولكنه في الأحكام ليس كذلك. فإذا بتقريب الأولوية نثبت أنه إذا ثبت حجية خبر العادل في الموضوعات يثبت أنه في الأحكام كذلك. المستشكل يقول لا، نحن لا نقول أن خبر العادل حجة في الموضوعات بالجملة، وإنما نقول أن خبر العادل حجة في الموضوعات في الجملة بنحو الموجبة الجزئية بهذا المعنى، بنحو الموجبة الجزئية مو يعني في بعض الموارد دون البعض الآخر، بنحو الموجبة الجزئية معنى هذا أنه إذا انضم إليه عدل آخر فعند ذلك يكون خبر العادل ماذا؟ حجة. فإذا لا يمكن أن يستكشف من حجية خبر العادل في الموضوعات حجية خبر العادل في أحكام. فإذا لا يبقى عندنا دليل من الآية على حجية خبر العادل في الأحكام. ومنها أن العمل بالمفهوم في الأحكام الشرعية غير ممكن، ومنها أن العمل بالمفهوم في الأحكام الشرعية غير ممكن. لماذا؟ لوجوب التفحص عن المعارض لخبر العادل في الأحكام الشرعية، كما يجب التبين عن خبر الفاسق في مورد خبر الفاسق. إذا كان الأمر كذلك، فإذا كان للآية مفهوم لابد أن نحمله ماذا؟ على الموضوعات، وهو أن خبر العادل حجة في الموضوعات، فيرجع المستدل يقول خب نثبت ذلك إما بالأولوية وإما بالإجماع المركب، يقول لا لا يمكن ذلك، فيجب تنزيل الآية على الإخبار في الموضوعات الخارجية، فإنها أي الموضوعات الخارجية هي التي لا يجب التفحص فيها عن المعارض على ما هو المشهور، وإلا على بعض المباني أيضا في الشبهات الموضوعية أيضا لا بد أن يبحث عن المعارض. ويجعل المراد، هذا جواب عن إشكال، خب نستدل بالإجماع المركب أو الأولوية؟ قال لا، نحن عندما نقول أن خبر العادل حجة في الموضوعات مرادنا هذا الحجية. ويجعل المراد من القبول فيها، قبول خبر الواحد في الموضوعات، هو القبول في الجملة. ما معنى هو القبول في الجملة؟ قال فلا ينافي اعتبار انضمام عدل آخر إليه. يعني نحن نحتاج في الموضوع إلى عدلين، خب عندما قام عدل واحد كأنه قامت نصف الحجة، فنحتاج إلى عدل آخر حتى تتم الحجية. مو مرادنا أن خبر العدل الواحد حجة في الموضوعات حتى تستكشفوا بالأولوية أو بالإجماع المركب أنه حجة في الأحكام، فلا ينافي اعتبار انضمام عدل آخر إليه. إذن فلا يمكنك أيها المستدل، فلا يقال إن قبول خبر الواحد في الموضوعات الخارجية مطلقا يستلزم قبول خبر الواحد في الأحكام إما بالإجماع المركب وإما بالأولوية القطعية. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول وهذا الإشكال أيضا يمكن الدفاع عنه، يمكن دفعه، وذلك لأن المستشكل خلط بين وجوب التبين وبين البحث عن المعارض، فإن وجوب التبين في الشيء معناه أن مقتضي الحجية غير تام، ونحن من خلال التبين نريد أن نفهم أنه حجة أو ليس بحجة، نريد أن نفهم من خلال التبين أنه صادق أو كاذب، فإذا كان صادقا فهو حجة، وإذا كان كاذبا فهو ليس بحجة. فإذا البحث عن تبين خبر الفاسق، وجوب التبين عن خبر الفاسق وجوب بحث عن مقتضي الحجية وعدم الحجية في خبر الفاسق، وهذا بخلافه أين في خبر العادل، فإن البحث عن المعارض إنما هو فرض حجية خبر العادل، ويكون البحث أنه يوجد له مانع أو لا يوجد له مانع. وبعبارة واضحة البحث في خبر الفاسق عن تمامية المقتضي وعدم تمامية المقتضي، ولكن البحث في خبر العادل عن المعارض ماذا؟ عن وجود المانع وعدم وجوده بعد تمامية المقتضي. ففرق بين وجوب التبين عن خبر الفاسق وبين البحث عن المعارض في خبر العادل. قال وفيه أن وجوب التفحص عن المعارض كما في خبر العادل غير وجوب التبين في الخبر أي كما في خبر الفاسق. لماذا؟ فإن الأول يعني وجوب البحث عن المعارض، فإن الأول يؤكد حجية خبر العادل ولا ينافيها، يعني مو فقط أنه لا ينافي حجية خبر العادل بل يثبت الحجية في الرتبة السابقة ويبحث عن المانع، فإنه إذا كان البحث عن المانع فإن البحث عن المانع متأخر رتبة عن تمامية المقتضي. إذا فرضنا أن هذه النار محرقة وأن الورقة موجودة، عند ذلك يقع الكلام في أنها رطبة أو ليست رطبة، أما إذا لم تكن النار موجودة أساسا لا بحث في أن الورقة رطبة أو ليست رطبة، فإن البحث عن وجود المانع وعدمه متأخر الرتبة عن البحث عن وجود المقتضي وعدمه، فلو وصلت النوبة إلى البحث عن المانع هذا معناه تمامية المقتضي في الرتبة السابقة. قال لأن مرجع التفحص عن المعارض، هذا معناه مرجعه إلى الفحص عما أوجب الشارع العمل به أي بذلك المعارض كما أوجب العمل بهذا ماذا؟ بهذا الخبر الذي جاء به العادي. وأما والتبين المنافي للحجية هو معناه ماذا؟ يعني هو التوقف عن العمل، هو التوقف عن العمل بالخبر الذي جاء به الفاسق والتماس دليل آخر. فكذلك الدليل الآخر فيكون ذلك الدليل الآخر هو المتبع، ولو كان ذلك الدليل الآخر هو ماذا؟ ولو كان أصلا من الأصول العملية. إذن فيما يرتبط بخبر العادل، فإذا يئس الفاحص المتفحص، فإذا يئس عن المعارض عمل بهذا الخبر الذي جاء عن العادل، وإذا وجد المعارض أخذ بالأرجح منهما على مقتضى باب التعارض التي سيأتي البحث عنه هناك. عندما يتعارض خبران، والتعارض إنما يكون بين حجتين لا بين الحجة ولا حجة. وأما هذا في الخط في الفحص، وأما إذا يئس عن التبين، إذا جاء الفاسق بالخبر وإذا يئس عن التبين توقف عن العمل ورجع إلى ما يقتضيه الأصول العملية. إذن كلاهما مشترك، خبر العادل وخبر الفاسق، في أنه إذا جاء بخبر لا يجوز ترتيب العمل عليه مباشرة، ولكنه بعد الفحص تختلف الآثار كاملة. فخبر الفاسق وإن اشترك مع خبر العادل في عدم جواز العمل بمجرد المجيء، كلاهما مشترك في هذا، إلا أنه بعد اليأس عن وجود المنافي يعمل بالثاني، يعني خبر العادل دون الأول الذي هو خبر الفاسق. ثم هذا أثر وأثر آخر، ومع وجدان المنافي يؤخذ به في الأول أي في خبر الفاسق، ويؤخذ بالأرجح في الثاني أي في خبر العادل. إذن فتتبع الأدلة، فتتبع الأدلة في الأول يعني في خبر الفاسق لتحصيل المقتضي الشرعي للحكم الذي تضمنه خبر الفاسق، وتتبع الأدلة في الثاني لطلب المانع عما اقتضاه الدليل الموجود الذي جاء به العادل. فهذا الإشكال أيضا غير تام. ومنها أي من الإشكالات التي يمكن الدفاع عنها أن مفهوم الآية غير معمول به في الموضوعات الخارجية، وهذا ما يعبر عنه بأنه يلزم منه خروج المورد المستهجن عرفان. لو سأل الإنسان عن مورد معين، لو سأل عن حكم مورد معين وجاء الحكم بنحو يخرج هذا المورد المعين عن الحكم، قالوا مستهجنون. لماذا؟ لأنه المورد لا بد أن يكون الحكم نصا فيه وظاهرا فيما عداه. وتطبيقه على المقام كيف؟ يقول المستشكي أن الآية بمنطوقها دلت على أن خبر الفاسق يجب التبين عنه. مفهومه ماذا؟ مفهومه أن خبر العادل في هذا المورد لو جاء به لا يجب التبين عنه، مع أنه ليس كذلك في محل الكلام. مورد الكلام أي الارتداد، والارتداد كما لا يثبت بخبر الفاسق لا يثبت ماذا؟ بخبر العدل الواحد. إذن يلزم أن يكون المورد خارجا عن أن يكون المورد خارجا عن الحكم المذكور في الآية حتى مع فرض حجية بخبر العادل، لأن الآية منطقها هذا. إن جاءكم فاسق بنبأ، أي نبأ؟ هذا النبأ الذي هو محل الكلام موضوع الآية وهو نبأ الارتداد. فتبينوا مفهومه ماذا؟ أنه إن جاءكم عادل بنبأ وهو نبأ الارتداد فلا تتبينوا، مع أنه لا تتبينوا أو تبينوا. تبينوا. إذن يكون إذا قلنا أن الآية لها مفهوم يلزم أن يكون المورد خارجا عن الآية المباركة، وخروج المورد عن الآية المباركة مستهجن عرفان من قبيل تخصيص الأكثار. إذن لابد أن نلتزم إما أن الآية مرتكبة ما يستهجن عرفان، وإما أن نلتزم أن الآية لا مفهوم لها، والثاني أولى من الأول. قال: ومنها أن مفهوم الآية وهو حجية خبر العادل غير معمول به في الموضوعات الخارجية التي منها، أي من تلك الموضوعات، مورد الآية المباركة، وهو إخبار الوليد بارتداد طائفتين. ومن المعلوم أنه لا يكفي فيه، أي في ارتداد الطائفة، خبر العادل الواحد، بل أقل من اعتبار العدلين. لعل هناك من يقول بأنه في الارتداد نحتاج إلى أكثر من عدلين، نحتاج إلى 4 مثلا، بل أقل من اعتبار العدلين. إذن فلا بد من طرح المفهوم. لماذا؟ لأنه يدور الأمر بين ارتكاب ذلك الأمر المستهجن وبين أن لا يكون الآية مفهوم، لعدم جواز إخراج المورد، لأن المورد نص في الحكم، لأن الحكم نص في المورد وله ظهور في غير ذلك المورد. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: لو لزم من الحكم أن يكون للآية مفهوم لزم خروج المورد مطلقا. نعم هذا كلامكم تام، ولكنه ليس كذلك، لا يلزم خروج المورد. أما لا يلزم خروج المورد في المنطوق فواضح، لأن منطوق الآية يقول: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. حس جاءكم خبر الفاسق بنبأ الارتداد يجب التبين، جاء خبر الفاسق بغير نبأ الارتداد يجب التبين، جاء خبر الفاسق واحدا يجب التبين، جاء خبر الفاسق متعددا يجب التبين. إذن أين خرج المورد؟ إلا أن ترجعوا وتقولوا أن المورد لا يخرج من مفهوم الآية، وإنما يخرج ماذا؟ من منطوق الآية، وإنما يخرج ماذا؟ من مفهوم الآية. وإلا بحسب المنطوق فالمورد شامل فإن الحكم في المنطوق شامل للمورد. المنطوق ما هو مفاده؟ الحكم في المنطوق يجب التبين عن خبر الفاسق، سواء جاء في الحكم أو في الموضوع، في الارتداد أو في غيره، متعددا أو واحدا. إذن الحكم شامل للمورد بحسب المنطوق. نعم الحكم ليس شاملا للمورد بحسب المفهوم. ونحن نقول لكم أن الحكم شامل للمورد أيضا بحسب المفهوم، ولكن مع تقييده لا على إطلاقه، لأن خبر العادل الواحد ليس كافيا لإثبات الارتداد، ولكن لو قيد بخبر عادل آخر كاف لإثبات الارتداد أو ليس كافيا لإثبات الارتداد؟ إذن في المنطوق حتى لو قيد بخبر فاسق آخر لا يكفي لإثبات الحكم، ولكنه في المفهوم نعم بمفرده خبر العادل الواحد لا يثبت مورد الآية، ولكنه لو قيد بعادل آخر فلا محذور فيه. إذن فتبين أنه لا يلزم خروج المورد لا بحسب المنطوق كما هو واضح، ولا بحسب المفهوم، نعم لا على إطلاقه، بل إذا قيد ماذا؟ بأن يأتي عادل آخر. ومثل هذا لا يسمى من خروج المورد المستهجن عرفان. الذي يلزم منه خروج المورد المستهجن عرفان هو أن لا يكون مشمولا المورد لا منطوقا ولا مفهوما، ثم لا إطلاقا ولا تقييدا. وليس الأمر كذلك في المقام، فإنه في المنطوق مشمول على إطلاقه، وفي المفهوم أيضا مشمول، ولكن مقيدا بأن يأتي معه عادل آخر. فيكون من قبيل هكذا. لو فرض أن شخصا جاء إلى الإمام سلام الله عليه قال يا ابن رسول الله هل يجب علي إكرام زيد العالم أو لا يجب؟ خب الإمام لم يبين له لا يجب، قال إذا جاءك أو إذا زارك العالم في بيتك فيجب ماذا؟ إكرامه. والمفروض أن زيدا العالم لم يزره في بيته، إذن ماذا؟ يجب إكرامه أو لا يجب إكرامه؟ لا يجب إكرامه، لأن الإمام سلام الله عليه في مقام الجواب أعطى ضابطا كليا، وهذا الضابط الكلي ينطبق على ماذا؟ على مورد السؤال. فهل يقال بأنه زيد لا بد أن يكرم لأنه يلزم خروج المورد؟ لا، لم يقل أحد بذلك. نعم الإمام سلام الله عليه هنا صار بصدد بيان إعطاء ماذا؟ ضابطا كليا في المقام. ومن هنا يستطيع الإمام بحسب الضابط الكلي لا يشمل المورد، ولكن بإمكانه أن يقيد الكلام، يقول ماذا؟ يقول كل من العالم إذا زارك العالم في بيتك فيجب إكرامه إلا زيد، فإنه حتى لو بعث إليك بهدية أيضا ماذا؟ لا بأس بإكرامه. فهنا ماذا يلزم؟ يلزم أن يكون المفهوم مقيدا بقيد في مورد زيد. كذلك في المقام نقول الضابط يقول أنه لا يقبل خبر العدل الواحد مطلقا في الموضوعات إلا في هذا المورد ولا محظور فيه. إذن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول أولا هذا ليس من خروج المورد المستهجن عرفان، بعد هذا أولا من عدنان. قال وفيه أن غاية الأمر لزوم تقيد المفهوم بالنسبة إلى الموضوعات، أما بالنسبة إلى الأحكام فباق على حاله منطوقا ومفهوما. منطوقا يجب التبين، مفهوما ماذا؟ لا يجب التبين، هذا منتهي منه، يبقى في الموضوعات. في الموضوعات منطوقا يجب التبين، وفي المفهوم ماذا؟ مقيدا بأن يكون معه عدل آخر. بالنسبة إلى الموضوعات بما إذا تعدد المخبر العادل فكل واحد من خبري العدلين في البينة لا يجب التبين عن، لأنه يقيد كل منهما بالآخر، فإذا جاء اثنان في الموضوع لا يجب التبين. وأما قولكم وأما لزوم إخراج المورد فممنوع جدا. لماذا؟ لأن المورد وهو الإخبار بالارتداد، لأن المورد داخل في منطوق الآية بلا إشكال، لا أنه داخل في مفهومها، وداخل في مفهومها ولكن لا على إطلاقه، بل مقيدا بأن يكون معه عادل آخر. هذا إذا جعلتم النبأ هو مورد الحكم، يعني النبأ هو مورد الحكم، أما إذا جعلتم نبأ الارتداد هو موضوع الحكم أيضا نفس الكلام يأتي، يعني لا فرق بأن تجعلوا مورد الحكم الخبر أو تجعلوا مورد الحكم ماذا؟ خبر الارتداد. يقول وجعلوا أصل خبر الارتداد موردا للحكم بوجوب التبين، إذا كان المخبر بالارتداد فاسقا وبعدم وجوب التبين، إذا كان المخبر بالارتداد عادلا، وجعل هذا لا يلزم من هذا الجعل إلا تقييد الحكم في طرف المفهوم، وإلا المنطوق باق على حاله، إلا تقييد الحكم في طرف المفهوم وإخراج بعض أفراد المفهوم، وهذا في الموضوعات فقط لا في الأحكام، وهذا ليس من إخراج المورد المستهجن في شيء. ومنها يأتي والحمد لله رب العالمين.